هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى شرح الدليل، سبيل شرح الدليل. وصلنا إلى كتاب الحدود. قال مصنف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهذه المادة بمعنى المنع في اللغة، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. هكذا عرفه بعض أهل العلم، بأنه عقوبة مقدرة شرعا لتمنع الوقوع في مثلها. لكن هذا التعريف غير مانع. لماذا؟ لأنه ينطبق على القصاص، فإن القصاص عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، فهو غير مانع. ولهذا فأحسن ما قيل في تعريف الحد أنه عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الأنساب والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل، فتشمل جميع الحدود. فقولنا عقوبة مقدرة خرج به التعزير، لأن التعزير عقوبة غير مقدرة من الشارع، شرعت لصيانة الأنساب. المقصود بذلك حد الزنا، لأن حد الزنا شرع لصيانة الأنساب والأعراض، لصيانة النسب على وجه خصوص حتى لا تختلط الأنساب. الأعراض سيأتي في مسألة الأعراض، لكن صيانة الأنساب المقصود به حد الزنا، والأعراض المقصود به حد القذف، والعقول المقصود به حد شرب المسكر على قول الجمهور بأنه حد. وسيأتينا إن شاء الله في درس قادم الخلاف بين العلماء هل هو حد أو تعزير، لأن القول بأنه حد يرد عليه إشكالات. لو كان حدا ما غير عمر من 40 إلى 80، لأن الحدود لا تغير. لو كان حدا أيضا ما ضرب، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يضربوا بأطراف الجريد والثياب والنعال، الحد لابد أن يكون مضبوطا في العدد، ولما قال الصحابي نحو من 40 نحوا. فهذا على كل حال ستأتينا هذه المسألة بتفاصيلها، لكن بناء على قول الجمهور بأنه حد ذكر هذا في التعريف. والعقول والأموال المقصود بذلك حد السرقة، وتأمين السبل المقصود بذلك حد الحرابة. هذا التعريف شمل جميع الحدود الخمسة، فهو تعريف جامع مانع. لكن هنا تنبيه للتفريق بين لفظ الحد بلغة الشارع وفي اصطلاح الفقهاء، بينهما فرق. فإطلاق الحد في اصطلاح الفقهاء كما ذكرنا في التعريف، لكن في الشرع معناه أعم، معناه أعم، فقد يراد به ما ذكرنا في اصطلاح الفقهاء، وقد يراد به الجناية نفسها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وقد يراد به أيضا الفصل بين الحلال والحرام، فيطلق على أول الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها، ويطلق على آخر الحلال تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولهذا يعني بعض الفقهاء الذين فهموا الحد في لغات الشرع بأنه الحد في اصطلاح الفقهاء، قالوا بأنه لا يجوز أن يزاد في التعزير على 10 أسواط، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. ولكن هذا قول مرجوح، وقول الراجح الذي عليه المحققون أنه يجوز أن يزاد في التعزير، وأن معنى الحديث ليس الحد بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الحد بالمعنى الشرعي. فقوله إلا في حد من حدود الله يعني إلا في معصية من معاصي الله، فكأن الحديث معناه أنه لا يجوز أن يزاد على 10 أسواط في غير معصية الله، مثل التأديب، تأديب مثلا الناشز، تأديب الصبي إذا بلغ 10 ولم يصلي ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يزاد فيه على 10 أسواط. أيضا الحد يختلف عن القصاص، فالقصاص حق لآدم ينتقل لورثة المستحق، بخلاف الحدود ليس للإرث مدخل فيها. القصاص يجوز المعاوضة عليه، بخلاف الحدود، ما عدا حد القذف، فإن حد القذف يجوز المعاوضة عليه لأنه حق آدمي عند الجمهور. أيضا يشرع العفو في القصاص ولا يشرع في الحدود إذا بلغت السلطان، والشفاعة يشرع الشفاعة في القصاص ولا تشرع الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. فهذه من أبرز الفروق بينهما. ثم قال مصنف رحمه الله: لا حد إلا على مكلف. ذكر المؤلف شروط وجوب إقامة الحدود. الشرط الأول أن يكون من يقام عليه الحد مكلفا، أي بالغا عاقلا، وهذا باتفاق العلماء، لأنه العبادة تسقط عن غير المكلف، حتى الصلاة تسقط عن غير المكلف لا تجب، ما بالك بالحدود. الشرط الثاني ملتزم، يعني أن يكون من يقام عليه الحد ملتزما بأحكام الإسلام، وهذا يشمل المسلم والذمي، يعني غير المسلم المقيم في بلاد المسلمين ملتزما أحكام الملة، بخلاف الحربي. بخلاف الحربي مثلا إذا أعطي الأمان كالمستأمن هذا لا تقام عليه الحدود. لكن لا يقام الحد على الذمي أو المعاهد إلا فيما يعتقد تحريمه كالزنا، أما ما لا يعتقد تحريمه مثل عند بعض غير المسلمين لا يعتقدون تحريم شرب الخمر لا يقام الحد عليه، لكن يمنع من المجاهرة به، يمنع من المجاهرة به. قوله عالم بالتحريم، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون من يقام عليه الحد عالما بتحريم معصية الله، بتحريم المعصية التي ارتكبها عموما. إن كان جاهلا ومثله يعذر بالجهل لا يقام عليه الحد. وهناك شرط رابع المؤلف ذكره فيما بعد، وهو أن يقيم الحد الإمام أو نائبه. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الشفاعة في الحدود، قال: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. إذا بلغت الحدود الإمام تحرم الشفاعة فيها ويحرم قبولها. ويدل لذلك القصة المشهورة لما سرقت امرأة مخزومية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، كانت من أشراف قريش، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشفع لها في ألا يقام عليها حد القطع؟ قالوا: أسامة بن زيد، حبه. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا دليل على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، لهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وعظم شأن هذه المسألة وأخبر أنها من أسباب الهلاك. وصفوان بن أمية لما كان نائما في المسجد متوسدا رداءه، أتى رجل أخذ رداءه فلحق به صفوان وأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده، قال صفوان: تقطعون يده من أجل رداء؟ هو عليه الصدقة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ فهذا يدل على أن يعني العفو والشفاعة قبل بلوغ السلطان تجوز، أما إذا بلغت السلطان فلا تجوز. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وجاء من حديث عروة عن الزبير: لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به للسلطان، فشفع له الزبير فقال: لا حتى يبلغ السلطان. قال الزبير: إذا بلغ السلطان لعن الله الشافع والمشفع. فإذن الشفاعة والعفو لا يجوز بعد بلوغ الحدود السلطان، وظاهر هذا أنه من الكبائر لأنه ورد فيه اللعن، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في تعظيم شأن المسألة. وأما قبل بلوغ السلطان فلا بأس، لا بأس بالشفاعة ولا بأس بالعفو، لكن إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة بأن يكون مثلا من إنسان لم يعرف بكثرة الجرأة على محارم الله ولم يتكرر منه ذلك وإنما وقعت منه زلة أو هفوة، هنا لا بأس بالشفاعة في ذلك، ولا بأس بالعفو أيضا، قبل بلوغها السلطان، إذا كان في ذلك مصلحة ورأى مثلا الإنسان الستر على هذا الإنسان وعدم رفع أمره للسلطان مثلا أو شفع له، فقبل بلوغها السلطان لا بأس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان: هل لا كان قبل أن تأتيني به. لكن في وقتنا الحاضر من يعني المراد بالسلطان؟ السلطان هو الإمام الأعظم الذي هو رئيس الدولة، لكن ينوب عنه القاضي، ينوب عنه القاضي. فإذا وصل الحد إلى القاضي لا تجوز الشفاعة ولا يجوز العفو. أما ما قبله مثلا يعني هيئة الأمر بالمعروف أو النيابة أو نحو ذلك، فهذه تعتبر لم تبلغ السلطان بعد، لأنها لا زالت تهمة، وإنما تثبت بعد حكم القاضي بثبوت الإدانة. ولذلك ربما مثلا يرفع أمر للقاضي ويرى القاضي أن هذا بريء ويصرف النظر عنه، فهي قبل بلوغها للقاضي لا تزال تهمة. وهذه الحكمة في أن قبل بلوغها السلطان تجوز الشفاعة والعفو. وقوله في حد لله تعالى، وفي رواية في حد من حدود الله، يدل على أنه إذا لم يكن في حد لله جازت الشفاعة والعفو كحد القذف. فمثلا إنسان قذف آخر ورفع فيه شكاية وحكم بجلد القاذف، ثم إن المقذوف عفى عنه، لا بأس، أتى أناس وأصلحوا بينهما مثلا وشفعوا، لا بأس، تجوز الشفاعة والعفو، لأن حد القذف حق لآدمي. قال: وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، يعني حتى لو كان من يقيم الحد شريكا أو عونا في المعصية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك، بل عليه أن يأمر وينهى وأن يقيم الحد ولو كان واقعا في المعصية، حتى لا يجمع بين المعصية التي وقع فيها ومعصية إنكار ترك إنكار المنكر. وقد قرر أهل العلم أنه ليس من شرط الناهي عن المنكر أن يكون سليما عن المعصية، بل ينبغي أن ينهى العصاة بعضهم بعضا، لقول الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر، ما أكمل الآية، فعلوا كلهم، ومع ذلك لحقهم الذنب مع أنهم فعلوه. ولا يشترط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون مجتنبا لذلك المنكر. لهذا قال بعض السلف: لو كان لا يأمر بالمعروف إلا من يأتيه، ولا يترك ولا ينهى عن المنكر إلا من يجتنبه، لعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل بني آدم خطأ، ما في أحد معصوم. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. الحدود يقيمها الإمام أو من ينيبه الإمام، لأن الحدود تفتقر للاجتهاد، ولا يؤمن من الحيف في استيفائها. ولذلك لو كان الإنسان في بلد لا تقام فيه الحدود، لا يشرع لأفراد الناس أن يقيموا الحدود بأنفسهم عند عامة أهل العلم، لأن هذا يؤدي للفوضى، ولأن هذا يؤدي مفاسد والاضطراب، ويعني يترتب على هذا مفاسد عظيمة. ولذلك هذه يعني إقامة الحدود من مسؤولية الإمام. قال: والسيد على رقيقه، أي يجوز للسيد أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان الحد جلدا فقط، أما إذا كان قتلا أو قطعا فليس له ذلك، وإنما للإمام. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. فقوله فليجلدها الحد، هذا أناط النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الحد للسيد، لكن هذا كما قلنا في الجلد فقط. قال: وتحرم إقامته في المسجد، لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد، وإن كان في سنده مقال، إلا أن العمل عليه عند كثير من أهل العلم. وإقامة الحدود في المسجد يعني يترتب عليه تلويث المسجد بما يخرج من من يقام عليه الحد، يعني من الدم ونحوه، فالمساجد تصان عن إقامة الحدود. قال: وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. هذه صفة الجلد أنه يقول المؤلف أنه عندما يكون الحد حد زنا يزاد في الضرب أكثر، ثم القذف مرتبة الثانية، ثم شرب المسك مرتبة الثالثة، ثم التعزير مرتبة الرابعة، الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. هذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بذلك بقول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قالوا: فخص الله الزنا بمزيد من التشديد والتأكيد، ولا يكون ذلك في العدد، معروف أن العدد 100 جلدة، فيكون إذن في الصفة. قالوا: ولأن ما دون الزنا أخف منه في الجلد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الإيلام. والقول الثاني أن التعزير أشد ما يكون في الجلد، ثم الزنا ثم شرب المسكر ثم القذف، يعني ترتيب آخر، وهذا مذهب الحنفية. القول الثالث أن صفة الجلد في جميع الحدود واحدة، وهذا مذهب المالكية وهو القول الراجح، أن صفة الجلد واحدة، وهو الذي عليه العمل، عمل المسلمين في سائر الأعصار والأمصار على هذا، لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني والقاذف أمرا واحدا، والمقصود هو واحد وهو الزجر، فينبغي التساوي في الصفة. وقول من قال بالتفريق بين الحدود لا دليل عليه. أما الآية الكريمة: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ليس المقصود الزيادة في صفة الجلد، وإنما المقصود أنه ينبغي ألا يتعاطف مع الزاني والزانية تعاطفا يؤدي إلى تعطيل إقامة الحد، هذا هو المقصود. وهذا وإن ورد في الزنا لأنه يشمل جميع الحدود، أن الحدود يجب إقامتها. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والغالب على النفوس أنها تتعاطف، خاصة إذا كان الحد رجما يكون في تعاطف، فنهى الله تعالى عن ذلك، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فإذا هذه الآية ليس فيها دليل على ما ذكروا، وهو أن حد الزنا يزاد في الجلد أكثر، ليس في هذه الآية دلالة. فالقول الراجح هو القول الثالث، وهو أن صفة الجلد واحدة. ويضرب الرجل قائما بالصوت، أي أن الرجل يجلد قائما حفظا لكرامته، ولهذا قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، يعني لا يجوز أن يوضع فيه القيد ولا يمد أيضا على الأرض، وإنما يكون قائما. وقد يكون هناك أخطاء أحيانا عند تنفيذ بعض الحدود بأن يقيد مثلا أو أن يمد على الأرض، فهذا خلاف الشرع، ينبغي أن تحفظ كرامته، هذا إنسان وقع في خطأ فيؤدب، لكن مع ذلك تحفظ كرامته. قال: بالصوت، أي الضرب يكون بالصوت أو ما يقوم مقامه كالعصا والخيزران ونحوها. ولهذا يعني ذكروا فقهاء صفة هذا الصوت، قالوا: لا يكون جديدا ولا باليا، لأن الجديد قد يجرحه والبالي قد لا يؤلمه، وإنما يكون وسطا بينهما. قال: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، لا يجوز ضرب الوجه والرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. وحتى الصفع على الوجه لا يجوز، لأن الحديث عام في الحدود وفي غيرها: إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وفي الحديث الآخر: لا يقبح الوجه، لا يقول قبح الله وجهك، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا الفرج والرأس، لأن الضرب عليهما يؤدي للضرر غالبا. والمقتل، ما معنى المقتل؟ كل إنسان فيه مقاتل، وإذا أصابت الضربة المقتل مات مباشرة، وقد تكون الضربة ليست قوية يموت مباشرة، سبحان الله. وهذا معروف، معروف أنه أن الإنسان فيه مقاتل، يعني على ما ذكر، يعني هذه المنطقة التي قريبة من الحاجب تعتبر مقتل، فالإنسان فيه مقاتل، فتجتنب هذه المقاتل. ولهذا الفقهاء ذكروا كما مر معنا في باب الجنايات، لو أن أحد ضرب آخر في مقتل فإنه يقاد منه. فإذا عند الحدود يجتنب الضرب على المقتل، وينبغي أن يكون أيضا موزعا على البدن ولا يكون متواليا على عضو واحد. وبعض الفقهاء قال يكثر في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين، لأن المقصود أنه رسالة، ليس المقصود الانتقام وليس المقصود تعذيب، هو رسالة لهذا أنه قد وقع في خطأ ويؤدب ويكون ردعا لغيره. قال وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، هذا إذا كانت بحضرة رجال أجانب أو يراها رجال أجانب. لكن لو كانت في سجن نساء يعني كما هو عليه العمل الآن، ومن يضربها امرأة أو أمام نساء فتكون كالرجل، تكون كالرجل فتضرب قائمة. قال ويحرم بعد الحد حبس، يعني الحدود محددة عقوباتها لا تجوز زيادة عليها، فلا يزاد عليها بحبس أو غيره، إنما يقام الحد كما شرعه الله عز وجل. فمثلا شرب المسكر عند الجمهور 80 جلدة، يجلد 80 جلدة لكن لا يحبس بعد ذلك. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه لا يحبس إلا إذا كان هناك جريمة أخرى غير الحد الذي ارتكبه. وكذلك أيضا لا يزاد في العقوبة يعني بعض الأمور التي تلحق الضرر به وبأسرته، مثل الفصل من الوظيفة مثلا، لأن هذه عقوبة زائدة، ولأنها في الحقيقة عقوبة لأسرته، ليست عقوبة له فقط وإنما عقوبة لأسرته، ويبقى عالة على المجتمع. ولذلك الخير في اتباع ما شرع الله عز وجل، يلتزم بالعقوبة المحددة الشرع لا يزاد عليها، هذا معنى كلام الفقهاء. قال وإيذاء بالكلام، يعني حتى الذي يقام عليه الحد لا يجوز أن يؤذى بالكلام وأن يسب وأن يسخر منه. قد يكون هذا إنسان صالح لكن ابتلي بهذه المعصية، ابتلي بها. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب بالحمار يعني من كثرة شربه، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب نكت ودعابه، وكان قد شرب فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، ثم أتي به مرة ثانية شرب مرة ثانية فأمر بجلده، فقال رجل من الناس اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فوالله إنه يحب الله ورسوله. فقام عليه الحد أول ونهى عن سبه، يعني هذا إنسان وقع في خطأ، وقع في زلة، ينبغي أن يبحث عن أمور إيجابية فيه لا أن يسب، لأنه إذا سب كما جاء في بعض الروايات لا تكون عونا للشيطان عليه، لأنه إذا رأى الناس يسبون وكذا يصاب بإحباط ويأس وقنوط، والشيطان يزيد ذلك. لكن ينبغي أن يبحث عن بعض الأمور الإيجابية فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الرجل إنه يحب الله ورسوله، ذكر فيه أمرا إيجابيا، هذا وإن كان قد شرب وجلد إلا أن فيه خصلة وهي أنه يحب الله ورسوله، فلا تسبوه. قال والحد كفارة لذلك الذنب، الحدود كفارات لأصحابها في الدنيا، فمعنى ذلك أنهم لا يعذبون عليها في الآخرة. ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، إلى قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا في الصحيحين، وهذا صريح كما قال ابن رجب، صريح في أن الحدود كفارات لأصحابها، يعني أقيم على إنسان مثلا حد الزنا لا يعاقب عليه في الآخرة، أي حد يقام لا يعاقب عليه في الآخرة، فهي كفارات لأصحابها. نعم غير التوبة، التوبة سيأتي كلامها. قال ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، هذه مسألة مهمة، من ارتكب ما يوجب الحد فهل الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله، أو الأفضل أن يذهب ويسلم نفسه حتى يقام عليه الحد. يقول المؤلف إن الأفضل أن يستر نفسه، الأفضل أن يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورة، وفي رواية القاذورات التي نهى الله عنها: فمن ألم فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. وأيضا لما وقع ماعز في القصة المشهورة، لما وقع في الزنا أتى أولا إلى أبي بكر الصديق يستشيره، فأشار عليه بأن يستتر بستر الله ويتوب ما بينه وبين الله. ذهب إلى عمر فاستشاره فأشار عليه كذلك، لكن حرارة الإيمان أبت عليه إلا أن يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه إقامة الحد. فالأفضل أن الإنسان يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله. لكن من كان عنده قوة إيمان مثل ماعز أو مثل المرأة الجهنية والغامدية وأصر على أن يقام عليه الحد، هذه مرتبة عالية، هذه مرتبة عالية من قوة الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك المرأة: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. فإذا نخلص من هذا إلى أن الأفضل أن الإنسان يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. طيب إذا تاب فيما بينه وبين الله هل يعاقب في الآخرة؟ نرجع معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، ما هو؟ نعم، معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. احفظوا هذا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، خلاف للخوارج الذين قالوا يخلد في النار، والمعتزلة كذلك قالوا يخلد في النار. وفي الدنيا قال الخوارج إنه كافر، والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. أما أهل السنة فهم وسط بين هذه الفرق، وقال هو في الدنيا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت المشيئة، لكنه دخل النار لا يخلد فيها. هكذا إذا نقول أنه إذا استتر بستر الله وتاب ما بينه وبين الله فهو تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. ما دام أقيم عليه الحد فلا يعاقب في الآخرة، ما يعاقب، نال عقوبته في الدنيا. قال: وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. يعني لو زنى ثم زنى ثم زنى يقام عليه حد واحد، لو سرق ثم سرق يقام عليه حد واحد. فالفقهاء يقولون إن الحدود تتداخل إذا كانت من جنس واحد، أما إذا كانت من أجناس لا تتداخل، كأن يكون مثلا زنى وسرق يقام عليه حد الزنا يقام عليه حد السرقة. ونظير ذلك من بعض الوجوه الأيمان: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، تتداخل إذا كانت من جنس واحد، أما إذا كانت من أجناس مختلفة لا تتداخل. إذا كان المحلوف عليه شيء واحد ولم يكفر تكفيه كفارة واحدة، لكن إذا كان المحلوف عليه يعني أكثر من جنس فعلى كل شيء فلكل واحد كفارة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب حد الزنا. الزنا كيف تكتب؟ لاحظ هنا في الكتاب المؤلف ضبطها بالمد هكذا، لكن في المصحف بالقصر، فهما لغتان، لغة قريش ولغة أهل الحجاز أنها بالقصر الزنا، ولغة نجد وقيل أنها لغة تميم بالمد الزنا، كلاهما لغتان صحيحتان، لو كتبت هكذا أو هكذا فكلاهما لغتان صحيحتان، فلا يخطأ من كتب بهذا ولا من كتب بهذا. ولهذا المؤلف كتبها بلغة تميم أو لغة نجد، بينما في المصحف بلغة قريش. عرف المؤلف الزنا، وهذا التعريف مهم لأن له ثمرة في بعض الأحكام. قال: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. معنى ذلك على رأي المؤلف اللواط يأخذ حكم الزنا أم لا؟ يأخذ حكم الزنا، كان محصنا الرجم، كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام، بناء على هذا التعريف، فانتبه لهذا التعريف. فالمؤلف عرفه بهذا التعريف، واختلف العلماء في التعريف بناء على اختلافهم في دخول اللواط في الزنا. فالقول الأول أن الزنا شامل للوطء في القبل والدبر، يعني للزنا واللواط، وهذا قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. قول الثاني أن الزنا يختص بالوطء في القبل فقط، وأما الوطء في الدبر لا يسمى زنا، هذا هو مذهب الحنفية، وهذا القول هو القول الراجح، لأن الوطء في الدبر لا يسمى زنا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وحكمه مغاير لحكم الزنا، فحكم اللواط كما سيأتي هو القتل، وقد أجمع الصحابة على ذلك بكل حال. أما الزنا فإن كان محصنا فالرجم، وإن كان غير محصن جلده 100 وتغريب عام. طيب، ولذلك يكون التعريف الصحيح بناء على ذلك هو التعريف مع عدم دخول اللواط في الزنا، فيكون وطء في قبل خال عن ملك أو شبهة، يكون هذا هو التعريف الصحيح للزنا، وطء في قبل خال عن ملك أو شبهة. فقولنا في التعريف وطء خرج به ما دون الوطء كالمباشرة والقبلة ونحو ذلك، هذه لا تأخذ حكم الزنا بالمعنى الشرعي الاصطلاحي. وقولهم في قبل خرج به الدبر اللواط فلا يعتبر زنا كما بينا. وقولهم خال عن ملك، الملك المراد به هنا النكاح وملك اليمين، النكاح وملك اليمين. وجه تسمية النكاح ملكا لأن الزوج يملك به حق الاستمتاع بالمرأة، وأما ملك اليمين فهو يعني أن يشتري أمة ويتسرى بها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقولهم أو شبهة يعني شبهة النكاح، لو وطئ امرأة على أنها زوجته ثم تبين مثلا أنها أخته من الرضاع لا يعتبر زنا، إنما يعتبر وطء بشبهة. والزنا من الكبائر لأن كل ما ورد فيه حد فهو كبيرة، وسبقا عرفنا كبيرة، قلنا كبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان، فإذا كل ما ورد فيه حد كبيرة، معنى ذلك الزنا من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، القذف من الكبائر، الحرابة من الكبائر، السرقة من الكبائر، لأن هذه كلها حدود. وقد سدت جميع قد سدت الشريعة جميع الذرائع الموصلة إليه، حرمت النظر المحرم، نظر الرجل المرأة والمرأة للرجل، وأيضا سفر المرأة بدون محرم والخلوة وكل ما يكون ذريعة لذلك. والزنا له مفاسد عظيمة، فهو يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهذه من أعظم المفاسد، من أعظم المفاسد اختلاط الأنساب. ومما يدل على قبح هذه المعصية العقوبة الشديدة التي رتبتها الشريعة، يعني إن كان محصنا الرجم، القتل على صورة فظيعة، يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان غير محصن جلده 100 وتغريب عام، فهذا يدل على شدة قبح هذه المعصية. قد ذكر ابن القيم أن الزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة إلى آخره، وأيضا يسلب عن المسلم اسم العفة إذا وقع في الزنا، ووصف العفة شرف، ويسلبه أيضا اسم المؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المقصود به الإيمان المطلق، وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان كما ذكرنا. وأيضا ورد في ذلك حديث سمرة قال فأتينا على تنور فيه لغط وأصوات، وإذا فيه رجال ونساء عرات، ويأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، فقلت من هؤلاء؟ قال الزنات والزواني. وأيضا ما ذكروا من أنه يعني له آثار في ضيقة الصدر وجرحه وحرج الصدر ونحو ذلك، ونزع نور الإيمان وكثرة اللقطة وربما انتشار بعض الأمراض إلى غير ذلك من أضرار الزنا، ومن أحسن من تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. هذه عقوبة الزاني المحصن، الرجم حتى يموت. ومن هو المحصن؟ عرف المؤلف المحصن قال هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، هذا هو ضابط المحصن. حتى لو كان مرة واحدة، لو تزوج امرأة وطئها مرة واحدة وطلقها أو ماتت يكون محصنا. قال وهما حران مكلفان، أي الزوجان حران مكلفان، لو زنى غير مكلف لا يحد حد الزنا وإنما يعزر. والرجم، عقوبة الرجم أجمع عليه العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام رجم ورجم الصحابة من بعده، وقال واغدوا يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين. وعمر رضي الله عنه لما خطب الناس قال كان مما أنزل الله آية الرجم، قرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله. وهذا في الصحيحين، وعمر يشير إلى أن في القرآن آية الرجم لكنها نسخت. فما هي آية الرجم؟ بعض العلماء استدلوا بحديث عند البيهقي ومالك، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هذا الحديث ضعيف، فهو منكر سندا ومتنا. أما سندا فكما ذكرنا، وأما متنا يعني لماذا يقول الشيخ والشيخة؟ أيهما أقرب للزنا، الشيخ والشيخة أو الشاب والشابة؟ الشاب والشابة، يعني حتى متنه فيه نكارة. لهذا فالأقرب الله أعلم أن الآية المنسوخة ليست هذه، وإنما هي آية أخرى نسخت، نسخت وبقي حكمها، فهذا مثال لنسخ اللفظ وبقاء الحكم، هذا مثال لنسخ اللفظ وبقاء الحكم. ذكر بعض العلماء حكمة في هذا النسخ، يعني وهذا استنباط عجيب، قالوا إن من حكمة هذا النسخ بيان فضل هذه الأمة، وأنها تعمل بحكم قد نسخ لفظه، بينما اليهود لا يعملون بما هو موجود عندهم في التوراة. ولذلك لما زنى يهودي ويهودية قال النبي عليه الصلاة والسلام أتوا بالتوراة، فأتوا بها، قال اقرأ، جعل يقرأ ووضع يده على آية الرجم. قال عبد الله بن سلام يا رسول الله قل له يرفع يده، فلما رفع يده إذا آية الرجم موجودة في التوراة. فهذا يدل على فضل هذه الأمة تعمل بحكم قد نسخ لفظه. ولهذا نجد الثناء العظيم من الله عز وجل على هذه الأمة وعلى الصحابة، ثناء عجيب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، ثناء عظيم، ثناء عجيب. بينما تجد الأمم الأخرى تجد الذم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال موسى لقومه إن الله يأمركم تذبحوا بقر قالوا أتتخذون هزوا. لاحظ الفرق، سبحان الله، انظر أسلوب القرآن، الثناء العظيم على هذه الأمة، بينما الأمم السابقة الذم على ما وقعوا فيه من معاصي. لكن لاحظ دقة أيضا القرآن، ليس كلهم، كثير منهم فاسقون، ليسوا سواء، هذا يدل على مطلوب العدل وأن يكون إنسان دقيقا أيضا، لا تعمم في الحكم، كثير منهم ليسوا سواء، لكن في الجملة يعني هذه الأمة نجد الثناء العظيم عليها في كتاب الله عز وجل وعلى الصحابة رضي الله عنه والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثناء عجيب، تجد الثناء العظيم على الصحابة، بينما الذم الشديد لمن عصوا الرسل من الأمم السابقة. وهذا يدل على أن هذه الأمة هم أفضل الأمم، وعلى أن الصحابة هم خير هذه الأمة، ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر. غير المحصن يعني مفهوم التعريف السابق، يعني الذي لم يتزوج أو تزوج لكنه لم يطأ زوجته. نحن قلنا في تعريف المحصن من وطئ في نكاح صحيح، معنى ذاك غير المحصن من لم يطأ في نكاح صحيح، سواء لم يتزوج أو تزوج ولم يطأ، فيعتبر هذا غير محصن. فهذا حكمه منصوص عليه في القرآن في سورة النور في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأما التغريب فقد ثبتت به السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ما المقصود بالسبيل؟ السبيل هو المذكور في قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا، وهو هذا الحكم، هذا تفسير الآية. قال: قد جعل الله لهن سبيلا. ما هو؟ البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولهذا غرب النبي عليه الصلاة والسلام، وغرب أبو بكر، وغرب عمر. فالتغريب قد وردت به السنة، وهو يعني قال به جماهير الفقهاء خلافا فقط الحنفية، لأن الحنفية عندهم أن الزيادة على النص نسخ والسنة لا تنسخ القرآن، عندهم يعني أنهم لا يقولون بالتغريب، لكن الصحيح هو ما عليه الجمهور. لكن يبقى الإشكال في تغريب المرأة، هل المرأة تغرب كالرجل؟ طيب إذا غربت المرأة لابد يكون معها محرم، إن غرب معها محرمها أوقعنا العقوبة بمن لا يستحقها، إن غربت بدون محرم كان هذا إغراء لها بالفجور، لأنها إذا وقع منها الزنا وهي في بلدها وبين أهلها ففي بلد بعيد، بلد الغربة من باب أولى، فهذا مشكل. ولهذا الفقهاء تناولوا هذه المسألة واختلفوا فيها على قولين. القول الأول أن المرأة كالرجل تغرب، لكن يغرب معها محرمها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بعموم الأدلة: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، قالوا هذه الأدلة عامة. وأما المحرم فقالوا لأنه لا يخلو من نوع تفريط في حفظ موليته. القول الثاني قول المالكية، وهو رواية عند الحنابلة اختارها الموفق بن قدامة، وهو أن التغريب خاص بالرجل فقط دون المرأة، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن المرأة إذا غربت بمحرم فهذا فيه إيقاع للعقوبة بمن لا يستحقها، وإن غربت بدون محرم فهذا فيه إغراء لها بالفجور وتضيع لها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ثم أيضا التغريب سنة يحتاج إلى أجرة، من الذي يتكفل بالأجرة؟ يعني لها ولمحرمها، أيضا لها ولمحرمها، إن كلف المحرم كلف بأمر غير واجب عليه شرعا، وإن كلفت هي بالأجرة كان هذا فيه زيادة على عقوبتها. ولهذا فالأقرب والله أعلم أن التغريب خاص بالرجل دون المرأة، وأن الأحاديث الواردة في التغريب مخصوصة بحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. مما يدل لهذا أنه لم يرد عن الصحابة أنه غرب نساء، لم يرد ولا في أثر لا صحيح ولا ضعيف، لم يرد أن الصحابة غربوا امرأة، فلو كان مشروع لفعله الصحابة ولا نقل. فكما قال الموفق بن قدامة قال: وعموم الخبر يعني عموم الأحاديث مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بدون محرم. وأما قول أصحاب القول الأول إن ولي المرأة لا يخلو من تفريط فهذا غير مسلم، فقد يبذل الولي وسعه في حفظ هذه المرأة لكنه يبتلى بامرأة تقع في الزنا. أليس بعض الأنبياء وقع من بعض أقاربهم الكفر وهو أعظم أشد؟ فهذا نوح لم يستطع أن يهدي ابنه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إبراهيم كذلك، أبوه كان كافرا لم يستطع أن يهديه، ابتلي به. محمد عليه الصلاة والسلام كان عمه أبو طالب بمثابة أبيه، وبذل معه وسعا في سبيل هداية حتى آخر لحظة من حياته، قال: يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، فمات على الكفر. فقد يبتلى الإنسان مثلا بمولية يقع منها الزنا، فالقول بأنه مفرط أو عند نوع تفريط هذا غير صحيح، لا يسلم بذلك. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولهذا فالأقرب الله أعلم هو قول المالكية وهو اختيار الموفق بن قدامة، وهو أن التغريب خاص بالرجل دون المرأة. ولذلك المقولة من يزني يزنى به ولو بجداره هذه غير صحيحة، غير صحيحة. ما ذنب هذه المرأة حتى يزنى بها إذا كان زوجها فاجرا مثلا أو العكس؟ هذه يعني تلقاها بعض الناس لكنها غير صحيحة، فقد يكون الإنسان عفيه يبتلى بقريب ليس كذلك أو العكس. قال وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب، وهذا بنص الآية، فعليهن نصف يعني على الإماء نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب يعني من عقوبة الزنا. فالمقصود بالمحصنة هنا الحرائر، الإحصان قد يطلق على العفة قد يطلق على الحرية، فهنا المقصود به الحرائر. فالقاعدة أن الرقيق على النصف من الحر في العقوبات، فإذا زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا زنت الأمة فتبين زناه فليجدها الحد ولا يثرب عليه، ولم يذكر تغريبا، ولم يذكر تغريبا. قال وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، يعني الذمي ومن في حكمه كالمعاهد، وذلك لأن هذا من موجبات انتقاض العهد، موجبات انتقاض العهد. قال وإن زنى الحربي فلا شيء عليه، يعني إذا كان مستأمنا، إذا كان مستأمنا يعني لا يقام عليه حد الزنا، فقط كلام من جهة الزنا لأنه غير ملتزم بأحكامنا. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، يعني إنسان الرجل مثلا محصن والمرأة غير محصنة، هذا له حد المحصن وهذا له حد غير المحصن. ولهذا في قصة امرأة العسيف قال عليه الصلاة والسلام للرجل على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه كان غير محصن. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها لأنها كانت محصنة. ومن زنى ببهيمة عزر، يعني من فعل ببهيمة يعزر ولا يقام عليه حد الزنا، وهذا قول الجماهير لأنه لم يثبت في ذلك عقوبة ولا حرمة لفرج البهيمة، والنفوس السوية أصلا تعافوا ذلك، فيعزر تعزيرا بحسب اجتهاد القاضي لكنه لا يقام عليه حد الزنا. وهناك قول أنه إذا كان محصن رجم وإذا كان غير محصن جلد وغرب، لكنه قول ضعيف، والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه حديث ضعيف. وقال وشرط وجوب الحد، يعني شرط وجوب حد الزنا ثلاثة. انتقل المؤلف للكلام عن شروط إقامة حد الزنا. الأول أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. تغييب الحشفة، الحشفة هذه مرت معنا في الغسل، تذكرون في باب الغسل لما قلنا إذا حصل تغييب الحشفة وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. ما هي الحشفة؟ الحشفة هي رأس الذكر، هي رأس الذكر، ويعرفها بعضهم يقولون ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، الذي هو رأس الذكر هذا، هذه هي الحشفة. فلا بد من تغييب الحشفة، إذا لم يحصل تغييب الحشفة لا يقام الحد، ولا يجب أيضا الغسل عند الجماع، وأيضا حتى الكفارة المغلظة في نهار رمضان يشترط في الجماع تغييب الحشفة، فهي ترد في كثير من الأحكام. وقوله أو قدرها يعني قدر الحشفة هذا في مقطوع ذكره، وقوله في فرج أو دبر لآدمي حي سبقا ذكرنا أن الزنا ما كان في القبل وأنه لا يشمل اللواط. قال الثاني انتفاء الشبهة، الثاني لوجوب إقامة حد الزنا انتفاء الشبهة. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات وادرأوا الحدود ما استطعتم، وجميع أسانده ضعيفة، الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن العمل عليه عند أهل العلم، ولهذا ذكر ابن منذر الإجماع على ذلك. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحد يدرأ بالشبهة، ولكن المقصود بذلك الشبهة المعتبرة شرعا وليس أي شبهة، تكون الشبهة قوية، لأن التوسع أيضا في درء الحدود في الشبهات يؤدي إلى عدم إقامة الحدود، وإنما المقصود الشبهة القوية. يعني مثل من أمثلة ذلك، مثلا قالوا لو سرق مثلا زوج من زوجته أو زوجة من زوجها أو ابن من أبيه لا يقام عليه حد السرقة لوجود الشبهة، لأن كل منهم يتبسط في مال الآخر. الثالث ثبوته، يعني ثبوت حد الزنا. ثم ذكر المؤلف طريقين لثبوته. الأول إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره، أو بشهادة 4 رجال عدول. الطريق الأول الإقرار، وهو الغالب في ثبوت الحدود عموما، والإقرار كما يقال هو سيد الأدلة. وقد يثبت حد الزنا بالشهادة 4 شهود، لكن حالات قليلة أو نادرة. نادرا يأتي 4 شهود ويشهدون على صريح الزنا. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله، قال الشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد، وما أعرف حدا أقيم بها. يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن ابن تيمية يقول لا أعرف حدا أقيم بشهادة شهود، يقصد بذلك حد الزنا يعني. فالغالب إذن في الحدود أنها تثبت بالإقرار. وسيأتي الكلام عن قبول رجوع المقر. قال بإقرار 4 مرات، يعني يتكرر منه الإقرار 4 مرات، فلا يكفي أن يقر مرة واحدة. وهذه المسألة الفقهاء فيها قولان. القول الأول أنه لا بد من إقراره 4 مرات، وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة، واستدلوا بقصة ماعز. قالوا فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، لأنه قال يا رسول الله إني زنيت فتنحى عنه، قال إني زنيت فتنحى عنه، قال إني زنيت، قال أبيك جنون، قال إني زنيت، قال هل أحصنت، قال نعم. فيعني قالوا 4 مرات، أقر 4 مرات، فهذا دليل على أنه يشترط في الإقرار بالزنا أن يكون 4 مرات. القول الثاني لا يشترط، بل يكفي أن يكون مرة واحدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. قالوا لأن جميع الوقائع التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا لم يكن الإقرار فيها 4 مرات، وإنما اكتفى بالإقرار فيها مرة واحدة، مثل قصة العسيف والمرأة الجهنية والغامدية وقصة اليهوديين اللذين زنيا، كلها في الإقرار مرة واحدة. إنما فقط قصة ماعز هي التي كان فيها الإقرار 4 مرات. وأيضا قصة ماعز الروايات فيها مختلفة، في بعض الروايات أن الإقرار 2، وفي بعضها 3. وأيضا هي واقعة عين، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت من حاله، ولهذا سأل أبيك جنون، أشربت خمرا. والذي ينبغي النظر إلى جميع النصوص وليس إلى نص واحد، ولأن الإقرار مظهر للحق المقر به، وتكراره لا يفيد. يعني ما الفائدة أن نقول المقر أقر مرة ثانية، أقر مرة ثالثة، أقر مرة رابعة؟ ما الفائدة؟ إذا أقر مرة واحدة يكفي. ولأن الإقرار بالقتل يكفي فيه مرة واحدة، وهو أعظم من الزنا، فكيف بالزنا؟ فالقول الراجح إذن هو القول الثاني، وهو أنه يكتفى في الإقرار بالزنا أن يكون مرة واحدة. قال ويستمر على إقراره، يعني اشترط أن يستمر على إقراره ولا يرجع. وهذه المسألة التي قلت سنتكلم عنها، اختلف العلماء في قبول رجوع المقر على عن إقراره على قولين. قول الأول أنه يقبل، وهذا قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقالوا لأن الحدود تدرأ بالشبهة، فإذا رجع المقر أورث ذلك شبهة يدرأ بها الحد. والقول الثاني أن المقر إذا أقر لا يقبل رجوعه إلا إذا كان ثم شبهة، إلا إذا كان ثم شبهة. وهذا رواية عن مالك واختيار ابن تيمية وبعثمين رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح، إنسان أقر واعترف وكل القرائن تدل على أنه وقع في هذه المعصية، كيف نقبل رجوعه عن إقراره؟ هذا يؤدي إلى عدم إقامة الحدود. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار. فإذا كان هذا في زمن ابن تيمية ما بالك بالأزمنة من بعده. فالأقرب والله أعلم أنه لا يقبل رجوع المقر إلا إذا كان ثم شبهة أو بشهادة 4 رجال عدول. هذه الطريقة الثانية، وإحنا قلنا أنها طريقة صعبة ونادرة أن يشهد 4 شهود على الزنا، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء لولا جاءوا عليه 4 شهداء. ويعني هناك مسألة لم يذكرها صاحب الدليل وذكرت هنا في السبيل، هل يشترط أن تكون شهادة الشهود في مجلس واحد؟ الحنابلة يرون وكذلك الحنفية أنه لا بد أن يكون في مجلس واحد، قالوا لأن مجيء الشهود في أكثر من مجلس تهمة ويورث الشبهة. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون الشهود في مجلس واحد، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو القول الراجح لعموم الأدلة، ومنها قول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. لم يشترط الله أن يكون في مجلس واحد. فالقول الراجح أنه لا يشترط أن يأتي الشهود في مجلس واحد، وأما القول بأنه يورث تهمة أو شبهة فلا يسلم، لأنه يشترط عدالة الشهود، ولا فرق بين أن يأتوا في مجلس واحد أو أكثر من مجلس، والمهم أننا نشترط عدالة الشهود. قال: فإذا كان أحدهم غير عدل حد للقذف، يعني لو شهد 4 شهود على الزنا ثم إن أحد هؤلاء 4 غير عدل فيحدون على الزنا حد القذف، يحدون حد القذف. وكذلك أيضا لو تراجع أحد الشهود كما حصل في قصة عمر لما شهد 4 على رجل ثم إن الرابع تلكأ في الشهادة، فأمر عمر بجلدهم جميعا حد القذف. قال: وإن شهد 4 بزناه بفلان فشهد 4 آخرون أن الشهود هم الزنات بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا. يعني هذه مسألة مفترضة، معناها يعني لو أن المشهود عليه الأول شهد عليه 4 بأنه زنى، وشهد 4 آخرون على هؤلاء الشهود بأنهم هم الزنا، فلا يحد الأول، لا يحد الأول، وإنما يحد هؤلاء 4 الذين شهد عليهم 4 بالزنا. قال: نعم، فشهد 4 آخرون أن الشهود هم الزنا بها صدقوا يعني وقيم عليهم الحد، وحد الأولون فقط للقذف والزنا، وحد الأولون فقط للقذف والزنا، يعني يحد أولئك القذفة على نعم بالقذف وبالزنا، لأن هؤلاء 4 مثلا اتفقوا على شخص يشهدون عليه ظلما، ثم أتى 4 شهود وشهدوا أن هؤلاء 4 هم الزنات، فيقول المؤلف إن هذا الشخص لا يقام عليه شيء، وهؤلاء 4 يقام عليهم حد الزنا وحد القذف لأنه قذفوا هذا الرجل ووقعوا في الزنا. قال: وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يثبت حد الزنا بالحمل أو لا يثبت؟ امرأة حملت من غير زوج هل يثبت بذلك حد الزنا؟ القول الأول أنه لا يثبت، وهذا قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا لأنه يحتمل أنها حملت من وطئ إكراه أو شبهة أو نحو ذلك. القول الثاني أنها تحد إن لم يكن ثم شبهة، هذا هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو المأثور عن الصحابة، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال عمر: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا في الصحيحين قوله: أو الحبل يعني الحمل، وكان هذا بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع من الصحابة على ذلك. وأما القول بأنه يحتمل أن يكون هناك شبهة إكراه أو غصب، نحن قلنا إذا كان ثم شبهة يعني بأدلة وقرائن يدرى الحد، لكن إذا لم يكن ثم شبهة فيقام الحد بالحمل، هذا هو القول الراجح. مسألة عمل قوم لوط أشد قبحا من الزنا لقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فسماه الله تعالى فاحشة، فسمى الله تعالى الزنا فاحشة لكن بالتنكير فاحشة، بينما قال عن عمل قوم لوط: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، معرفة بأل، وهذا يدل على يعني أنها أشد، لأن أل تدل على أن هذا الفعل جمع الفحش كله، هكذا ذكر بعض المفسرين، لكن اعترض عليهم بأن الله تعالى أيضا وصف الزنا بالفاحشة في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، مقصود بها الزنا، فهذا ما اعترض به على هذا الاستنباط. لكن أهلك الله أمة من الأمم بهذه المعصية وهم قوم لوط، وجعل عاليها سافلها، يعني أتى بما يشبه الزلزال فتهدمت البيوت والبنيان عليهم. وأما يعني ما ورد في بعض أخبار بني إسرائيل أنها رفعت بهم الأرض حتى بلغوا السماء وسمع صوت كلابهم، هذه لا تصح، إنما جعل الله عاليها سافلة، يعني أتى مثل الزلزال وسقطت عليهم المباني ورمي كل واحد بحجارة من سجيل كتب عليه اسمه مسومة عند ربك، هذه حجارة ضرب بها فلان وفلان، هذه بفلان وفلان، هذه بفلان وفلان، سبحان الله، كل واحد تأتيه الحجارة التي كتب عليها اسمه. اختلف الفقهاء في حد اللواط على أقوال. قول الأول أن عقوبة الزنا، هذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، لأنه كما ذكرنا اعتبروا اللواط زنا وأدخلوا ذلك في تعريف الزنا. والقول الثاني أن عقوبته القتل بكل حال، فاعلا كان أو مفعولا به، محصنا أو غير محصن، ونقل إجماع الصحابة على ذلك، وقول بعض الحنفية وقول عند المالكية وعند الشافعية وأيضا رواية على الإمام أحمد، ويعني هذا هو المأثور عن الصحابة. ولهذا كما ذكر ابن تيمية وابن القيم أن الصحابة أجمعوا على قتل اللوطي وإن اختلفوا في صفة القتل، قال بعضهم يرمى من أعلى بناء في القرية، وقال بعضهم يرمى من الجبل، وقال بعضهم يرجم، وقال بعضهم يهدم عليه الجدار، فهم أجمعوا على وجوب قتله وإن اختلفوا في صفة القتل. قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هناك قول عند الحنفية أنه يعزر، والراجح هو القول الثاني، وهو أن عقوبتها القتل، لأن هذا إجماع الصحابة وللحديث أيضا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. أي نعم. أي هذا يعني لابد منه، شرط لابد منه، ذكروا في تفاصيل هذه الشروط. نعم، لكن هذه الشروط بشكل مجمل هنا. طيب هذا السؤال يقول السائل: من كان ينظف سلاحه فأطلق على شخص بغير قصد هل يكون عمدا أو شبه عمد؟ هذه مسألة مرت معنا في كتاب الجنايات، وقلنا إن القصد لا ينظر إليه، إنما ينظر للآلة، ما دام أن الآلة تقتل غالبا يعتبر عمد، لأنه لو فتح هذا الباب كل قاتل سيدعي أنه لم يقصد القتل، فينظر للآلة وإن كان قد يكون صادقا، لكن أمام القضاء انظر للآلة، حتى لو كان نظح سلاحه، حتى لو كان يمزح معه، ما دام أن الآلة تقتل غالبا فيعتبر قتل عمد موجب للقصاص. الدم الذي يكون في اللحم مثل الرقبة أو الفخذ هل هو دم مسفوح؟ أما دم الرقبة فهو دم مسفوح، والدم الذي يخرج وقت الذبح يعتبر دما مسفوحا، وأما الذي يكون في العروق فمعفون عنه كما جاء في حديث عائشة، الذي يكون في العروق ولا يكون في الرقبة ولا وقت الذبح فهو طاهر ومعفون عنه. تكلم خالي عن والدي بسوء أمامي ولم أرد عليه. يعني ينبغي هنا الحكمة في التعامل مع مثل هذه المواقف، لأنه أيضا كون ربما تقع في قطيعة خالك هذه مفسدة أشد، لكن ممكن تأتي بعبارة فيها لطف، مثلا تقول اتركونا من هذا الموضوع وتكلموا لنا في كذا أو نحو ذلك، فتأتي بعبارة يكون فيها لطف وتغير مجرى الحديث، فيعني هذا أحسن من المواجهة المباشرة، لأن هذا قد يوقع شيئا في النفوس وربما يؤدي لقطيعة الرحم. فينبغي يعني أن يكون الإنسان حكيما في تعامله مع مثل هذه المواقف، خاصة من تجب عليه صلتهم. قال: إذا قيل إن المراد بالشيخ والشيخة المحصن كما في الحديث الآخر شيخ زان، هل تنتفي النكارة؟ لا، شيخ زان المقصود به أن دواعي الزنا ليست موجودة عنده ومع ذلك زنى، وهذا يدل على تأصل الإجرام عنده، فلذلك كان عذابه شديدا. هذا ليس له علاقة بمسألتنا، لأن يعني الذي ذكر والشيخ والشيخ إذا زنى عموما فجدوهما البتة، لكن قول شيخ زان المقصود أن إنسان كبير في السن تضعف عنده الشهوة، فإذا وقع في الزنا هذا يدل على تأصل هذه المعصية والإجرام عنده، ولذلك كان عذابه شديد. ولذلك قال أو يعني فقير مختال، فقير مختال يعني افترض أن فقير ما يكون متكبرا، ما في شيء يدعو للكبر أصلا، فإذا كان فقير ومتكبر هذا يدل على أيضا تأصل الإجرام عنده. نصيحتكم لمن ابتلي بالنظر الحرام عليه وجاهد نفسه، مجاهدة النفس وعلى المعاصي عموما ومنها النظر المحرم وغيره، النفس تحتاج لمجاهدة، ولهذا الله تعالى يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس تحتاج إلى نهي، وإذا وقع الإنسان في المعصية يقوم مباشرة ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله فيغفر الله له. ينبغي أن يعني يجعل المسلم هذا مبدأ له في حياته، إذا وقعت في أي معصية قم توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله. فوعد النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بأن يغفر الله له. ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر فغفرت له، ولا يزال عبدي يذنب ذنبا فيستغفر فأغفر له. وهذا في الصحيحين، وهذا محمول عند العلماء، من يفعل الذنب ثم يستغفر الله ويتوب إليه ثم تأتي لحظة ضعف ويعود للذنب مرة ثانية لا يمنع من أن يستغفر ويتوب مرة أخرى. نعم أي نعم كذلك نعم يفعل الأسباب المعينة على غض البصر، ومنها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من يحضر للصلاة مع الإقامة هل يعتبر ناقص الإيمان لأنه لم يجب المؤذن عند النداء؟ لا يعتبر ناقص الإيمان، لأن التبكير مستحب ليس واجبا، يعني قد فاتته فضيلة وسنة لكن لم يقع في معصية أصلا حتى يقال أنه ناقص الإيمان. ما حكم تعليق الصور المرسومة بالجدار بالبيت؟ الصور المحرمة هي التي تكون على شكل تماثيل أو تكون مرسومة لذوات أرواح، تماثيل ذوات أرواح هي أشدها، والمرسومة ذوات الأرواح كذلك هي الواردة في حديث عائشة قال سترت سهوة بقرام يعني بستر، وكان على هذا كان عليه رسومات لخيل كما جاء في صحيح مسلم خيل لها أجنحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وتغير وجهه قال يا عائشة شد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، وقال في رواية الذين يضاهئون بخلق الله. فإذا الصور المحرمة هي التماثيل والرسومات ذوات أرواح، أما الصورة الفوتوغرافية الذي يظهر لا تدخل في معنى الصور المحرمة لأنها ليس فيها علة المضاهاة لخلق الله. ولذلك كانت قديما عندنا في المملكة أنا أذكر لما كنا صغار نسميها عكس وعكوس ما كنا نسميها صور، وهذا هو الاسم الصحيح لها أنها عكس ليست صورة. الرسومات لا يجوز أو التماثيل، أما بالنسبة للفوتوغرافية الأمر فيها أسهل، لكن تعليقه ينبغي ألا يفعل لأنه ربما يكون ذريعة لتعظيمها من دون الله كما حصل لقوم نوح. هل لا كان قبل أن تأتيني به هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على السارق؟ نعم قام الحد عليه وقطعت يده. هل وطئ المرأة من دبرها يدخل في الزنا؟ لا يدخل في الزنا، وإن كان العلماء يسمونها الوطية الصغرى لكنه يعني لا يدخل في الزنا بناء على القول الراجح أن عمل قوم لوط لا يعتبر زنا، وحتى وطئ الرجل لزوجته في دبرها لا يجوز، هذه الوطية الصغرى. أما وطئ امرأة أجنبية في دبرها فهذا على الخلاف باعتباره زنا أو لواطا. نعم كيف إذا قيم على الحد لا القاتل يتعلق بالقتل ثلاثة حقوق، حق الله وحق المقتول وحق أولياء الدم. حق الله يسقط بالتوبة، حق أولياء الدم إما بالقصاص أو بالعفو إلى الدية أو بالعفو مجانا. حق المقتول يبقى لصاحبه يوم القيامة حتى لو قص من القاتل، لكن يعني بعض العلماء مثل ابن القيم يقول إذا صدق في توبته يرجى أن الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل، كما دل لذلك قصة قتل 100 نفس. وإلا الأصل أن حق المقتول باقي لصاحبه يوم القيامة. نعم نعم، حق أولياء الدم يخيرون بين 3، إما أن يقتصوا وإما أن يقبلوا الدية وإما العفو مجانا. هذه 3 لأولياء الدم وليست المقتول. نعم لا. أي نعم، من وطئ في نكاح صحيح، يعني حتى لو أنه وطئ ثم طلق أو ماتت، مثلا زوج امرأة وماتت وقد وطئ مرة واحدة يعتبر محصن. المهم أنه وطئ مرة واحدة بغض النظر عن كون الزوجة ماتت طلقت باقية في ذمة، المهم أنه وطئ لو مرة واحدة يعتبر محصنا، وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة حتى لو كان أعزب. نعم، المهم أنه سبق أن تزوج ووطئ في نكاح صحيح. نعم يجوز إيش؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يظهر أن بينهما فرق في فرق، وأنه التغريب يختلف عن الحبس. تغريب معنى ذلك تغيير البيئة، تغيير بيئة هذا الإنسان، وهذا أيضا من يعني حكم التشريع أن هذا الذي وقع في هذا في هذه المعصية معنى ذلك أن فيه بيئة تشجعه كذا، لابد أن يغير البيئة حتى يتوب. وأيضا في حكمة أخرى وهي حتى لا يعير، ينسى الناس، لا يعير بهذه المعصية إذا رأوه الناس وكذا، فيبقى سنة كاملة ينسى الناس يعني فعلته، وقيل غير ذلك من الحكم، لكنه يختلف بينهما فرق. ونكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبحمده.